هذا درس يكون مفصل، نأخذ مثال لكن يمكن يكون له درس خاص. المثنى مر معكم يعني في الأقسام في الرفع وفي النصب. تقول كذلك نفس المثال إذا أردت إن كان مثلا رأيت رجلا بلحم ليل، فهذا يجر سيأتي معنا كما طريقة الشيخ أنه يعرف كل ما في الكتاب، هذا من مزايا عظيمة في الكتاب بالنسبة لطالب العلم. مثلا هنا في جمع المذكر مررت بمؤمنين، كذلك جمع المذكر السالم يجر بالياء، واسماء الخمسه التي تعرفونها لا هي اسماء الخمسه أبوك أخوك أخوك حموك دمال. نعم. تقول مرضت بأبي فيجر دنيا لأنه من الأسماء الخمسة. اسم غير مختلف فلان تقول مررت بعمر. الاصل ان حرف الجر يعمل الخفض الجر يعني الكسر هي علامته، وهذا اسم مقصد. لماذا هنا جر بفتحه عوضا عن الكسر؟ لانه اسم غير منون ممنوع من الصرف، لا ينون اولا، لا تقول عمر خطأ عمرون. نعم، ولذلك هناك أقسام. فمثلا هذا منيع من الصرف لعلتين، العالمية لأنه اسم علم، والعدم أنه معدول عن أمر آخر. ماذا ناس تقول مررت بعائشة ممنوع من الصرف لماذا؟ للعالمية والتأنيث، دائما عندنا علة في ستة أنواع أظن هي العالمية، ومثلا التأنيث زيادة ألف والنون العظمى العدل وهذا واضح. وعندنا قسم آخر هي الوصف، يعني تقريبا العلل التي تمنع الصرف يناهز 12 13 قسما واضح. سنأخذ في درس درس يعني خاص. هذه بصفة عامة ما يخص الخط، فقلنا علامته الأصلية الكثرة وعلامات على والعلامات الفرعية له علامتان الياء وفتح، كما قال ابن مالك في هذا ويجر بالفتحة ما لا يقل ما لم يضم أو يكون بعد أل أرده. هذا سنأخذه إن شاء الله تعالى منفصلا. ننتقل إلى كلام الإمام الكسراوي رحمه الله تعالى قرنا. ولما أنهى الكلام على علامات النصب شرع يتكلم على علامات الخفض. قلنا أن صرف السلاح الكوفي الخفض السلاح الكوفي، لكن بالنسبة للمسلمين تقول له مترادفا، لكن بالنسبة للكوفيين يعبرون عليه بالخفض واضح، لأنه لأن في الجر يخفض الفتح السفلي حتى الله وخيرا في المثال ما ماذا قال وانخفاض بانخفاض للفم، ولذلك سمي خفضا. نعم، كما قال اظن ابو الاسد الجوعري اذا رايتني اخفض فك السفلي فاجعل نقطه تحت عاد. نعم، الدليل على انه ان حركات الفم تناسب الحركات التي